انا لك اتصال هذا المعاني وهذه المعاني لأو الحين قال جميلة ما نقدر كان ما كان ما كبير بيصبر كان نقدرها لو ما بعدها إيش لو ما بعد الاسم فعل والدليل على ذلك يا محمد حسين والدليل على ذلك ما كان إنه بيصبر لو ما جاوب الفعل بعد الاسم يعني إذا كان يصح أن يقع الاسم بعد أداة الشرط إذا كان الفعل المقدر كان لو ما جاوب الفعل بعد إيش الاسم إيش يا محمد واشبه من دليل على ذلك ولا شاهد ولا لا شاهد شاهد على ذلك حتى القطر وإن رأى الوش وإن ما لكم ما أنتم إحنا قلنا حين يدخل أداة الشر هذا كحاحتر كحاحتنهم هنا أداة الشرط لا يجي بعد هذا الاسم صح إلا إذا كان بعد الفعل قال أحسن قال لا يصبر ما إذا كان ما كان قال لو ما أحسن لو ما قد ولد يجي بعد الفعل بعد الاسم خلينا يعني كل امرأة خافت واضح قالوا لأنك بعدها فعل قبل أجينا في القاعدة هل يصح أن يقع الاسم بعد أداة الشرط قالوا يصح إذا وقع بعد الاسم فعل قالوا كذا قالوا في قال في ذي الشاهد في ايش مشاكلا واما كفورا قال على حسن انا بنقدر بيقدر كان وكان ما هي داخلك احسن قاعده ما يسهل لو ما جاوا بعد الاسم فعل تصبر ما تقدر كان ها اما قاعد ما قول هنا عنده سؤال قالوا ما كان بس بنقدر هذا ما بقدر لو ما بشي فعل بعد الاسم وإما شاكرا يعني إن كان شاكرا سهلا يقول كان ما كثيرة الدور في الكلام في إيه ما بحتاج يجوب الذكرات بعد يجوب الذكرات كان بعد الاسم بعد الاسم الذي بعد ذات الشخص قلنا نشاهد على ذلك ما كان ما بتحتاج بس وكان حقا علينا أنت أحد جران أسر ما دراني يا احمد الفاتحه والكتاب وجبت بتاع الكتاب انت يا مصطفى صح شكلك يا ما دراني انت الجنان انت هذا دول بدل ما كان ما بحتاج قال قلت دخل باب الان في الموضوع ما كان ما بحتاج يقول لهم ايش شايف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما علمنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين قال وهذه المعاني لأو كما سيأتي هذه المعاني لأو كما سيأتي إلا أجل أن إما يبنى الكلام معها من أول الأمر على ما جاء به لأجله بها لأجله يعني إن كانت للشك يبنى على الشك من أول يوم الحين قبل يبدأ يذكر المتعارف وإن كانت للإبهام ولا الإبهام إلى آخر ولذلك وجب تكرارها في غير النزول ليجل يعني كأن الحين تقول لك ليش إما وجب تكرارها ليش ما تقول إما يعني إما زيد وإما عمرو عليه وجب تكرار إما ليش وجب تكرار إما ليش وجب تكرار إما افهم من أول الكلام معنى الشك أو الإبهام تمام صح ما قلت لك لكن ما إما أول من حين تقول إما صح لا عندك الكلام فيه. لكن اشتي قبل تذكر زيد يفهم منك متشكك هو زيد أولا ولا تشيد بها ولا المعاني الأرض الخمسة أولا واضح؟ قال ما هو من أول الكلام صح يعني من قبل تذكر المسند إليه ولا المحكوم عليه ولا أنت قارب بينه وبين أول ما بيجينا بعد زيد بعد ما يعني حين تقول جاء إما قبل تقول زيد أصل الكلام ما في الواقع ما بيجي حكم الله. حين يقول جاءني زين يجي حكم، يقول جاءني ما قلت باني على شيء. حين يقول إما زيد بنينا درينا من ذهن شك في الف من أول مرة شك، ما شيء هو هاي شيء معنى خلاص. على الأقل في الحين يقول لك جاءني إما إن إما أراد شك ولا إذهان ابي انا ما بتبادر يعني. اما زين ما قدرت وش الشيء، لا شك ولا اذا ما خلاص. واحد منهم اللي بالشيء واحد اي واحد الشيء انا قدرت ان اما اللي كل اذا من البدايه ما دون كلا. لكن على ما قلنا لكم ان من المقام على ما قلنا لكم يعني ان بايش مثل احد شيء يقول اما من البدايه بادرين ان بايش مثل احد شيء تماما. وان باقلوا من البدايه بادرين ان يشتري ثلث اما التشك او التشكيك وان داري وش ولا ملحن كمل على تمام. ها لا المخاطب متكلم هو سهل يشتي حسب حالة المخاطب نسميها. إن جاء المخاطب جاهز نسميها إيش؟ سميناها مثلا تشكيك. وإن جاء هو لا والله على المتكلم صح حسب المتكلم. إن جاء ما هو داري، إن جاء ما هو داري متكلم قالوا شك، إن جاء هو داري قالوا يشتيبهم حسب المتكلم. لا المتكلم فيها البناء على المتكلم نفسه. هيا أنا هي قال إيش؟ وقد استغنى عن إما ثانية بذكر ما يغني عنها أنه إما أن إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت. ما قال إيش؟ ما قال وإما فاسكت ولا وإما لا تتكلم. قال إما أن تتكلم بخير وإما لا تتكلم. ثاني يقول كذا. بدل ما يقول وإما قال وإلا وبعد يعني إيه إذا حذف إما الثانية وقلت هي قامت مقامها أو لا استغنى بإيش بغيرها. قال وقول المنجب العبد فإما أن تكون أخي بصدق. لا فان كثير واحد ما تحمس عليه. إما أن تكون أخي بصدق نشتي نشتي ناس يهم يعني حجة لغة في اللغة أخذنا نبدالي ما بيهب يعني على تلك القعدة وإلا لا ما هب وإلا ما لعنك إنك عن النادر لا زال الشيء ما كذا وكذا قال قد تأتي لا كذا ما بها بعد انا ايه يعني صدر يعني ما بلاه حذف اما الثانيه وجاب بعدها الا وقام مقام هذا عندك ما يمكن. فقال فاما ان تكون اخي بصدق فاعرف منك غثي من سنين يعني اعرف منك غثي يعني منفعتي يعني وش ما غثي عش الفضل يعني مضرتي من زمان من منفعتي والا فاطرحني اما ان تكون اخي والا فاطرحني واتخذني عدوا استبيك وتستقيني. الامر رساله والا قال والا فاطرحني ما قال ايش واما ما قال واما واما فاطرحني بس. وقد استغنى عن الأولى لفظا كقوله سكت الرواعد من صيف ما قال إيش البيت وقد تقدم. وقوله تلم بدار قد تقادم عهدها وإما بأموات ألم خياله يعني تلم إيش إما بدار وش يعني تلم تنزل أو تطرح في دار يعني تنزل في دار قد تقادم عهدها إما بدار قد تقادم عهدها وإما بأموات ألم خيالها. لا باجي يشتي المرة ها يشتي من المرة ما الله باجي يجد أن يشتي امرأة يعني تنزل إما بدار قديمة لا دار أموال دار أموال لا واحد باجي يشتي لكم محبولة ايه قال اما بدار والفراء يجيسه فيجيز زيد يقوم واما يقعد كما يجوز او يقعد هذا الاصل. واضح؟ هذا الرابط. إما يقوم إما يقعد. وإما يقعد. لا. إذا قال الشاهد خلاص. شباب زيد يقوم وإما يقعد. بتاع الأول. هذا رأيت وش يقيس الفراء. يقيس وش؟ هذا هذا الأول. فما يجوز زيد يقوم أو يقعد يعني. أنا نابي مثلاً. عند الفرة. لا كذا ما قد ورد عنه ما روى. ما قال لك يا تقول ما هو قد ورد. تمام ما هو قال لك يا في أي مكان بعده. وإيش أمر بين مثلاً كما يقال أو يقعد. إذا ما بيتفرض يقول زيد يقوم أو يقعد. ما قال مثلاً. لازم يقوم وإما يقعد. أنا داري لكن مش ما في حاجة تقول كم رأى وما في شيء يدخل أو قبلها. زيدون يقوم أو يقعد. ولا زيدون يقوم وإما يقعد. اللهم اللي على ما جينا جد. وما تقول؟ ما حدف إما زيدون. نعم لكن إذا حدفنا إما جينا جمع بلا الأول الثاني. أنا هم للأو ما بنحتاجنا بأو قبلها ما تقول زيدون يقوم أو يقعد. هذا مثلا زيدون يقوم وإما يقعد. ما حدف اللي على ما جينا جد. يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا زيد يا تنبيه ليس من أقسام إما التي في قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا إما ما هي يا إما هذه قلنا لكم هذه قال ليش قال بل هذه إن الشرقية وما الزائدة ماذا أقول ما ما قالوا ما أنسى بعضهم إحنا أشياء هذه رأيه ورأي البصريين ورأي الكوفيين بيجوزوا وقد ودى يناقش لكن هو أنا أقول خبيه من الخبيث. نعم. وبين باجو شاهد لما خبيه. باقولنا مزيتي. باقولنا هناك إما شاكر. مثل إيش؟ إما ترين. إما قال أو حرف عطف. ذكر لهم متأخرون معاني يمتد إلى 12. الأول الشك. نحن لبثنا يوما أو بعض يوم. والثاني الإفهام نحو إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ما يفهم يعني ما يشتي حدث ما معنى إنه ما بداري ودار إنهم على هدى وندورك على ضلال النبي دار إنه على هدى والباقي ودور المخاطبين على ضلال لكن يشتي يفهم ما يذكر لهم يقول إنه يعني يقول لي ليش يعني إنه بيجي هو أحسن في الإقناع يعني بتستميل الخصم تخليه يسمع الكلام انت تقول كذا واحد مننا نصح خلينا نبحث من الصح احسن يقول انا نصح من خطا خلينا نثبت هذا على طبعا هذا الحين قال انا وياك ما قالنا انا ليش تشك هذا الابهام له قال الشاهد في الاولى يا الله انتم احنا على هدا او على ضلال ايش باقي يعني ما احنا محددين انا على هدا ولا على ضلال ولا أنت على هدا أو على ضلال بس بره إبهام بس بره الثانية ما ظهر ما إيه قالوا في الأولى ولكن مدري ليش ليش في نفسه قال ليه قال أو في ضلال أضعف من الله يعني جاء معناها إما على هدا أو في ضلال أو أنتم على هدا أو في ضلال إحنا على هدا أو في ضلال والله أنتوا على هدى أو في ضلال سأب يجي للإفهام وعلى المعنى الثاني ها؟ على المعنى الثاني كيف تخيل إذا الشاهد الأولى هذا وش؟ إذا الشاهد الأولى فقط ما قلت إنا أو إياكم يعني واحد مننا ما حددنا أفهم ما قلت منه وش ولا أنا وأنا داري ما هو شك يعني واحد مننا على هدى ولا في ضلال إيه هي كذا يعني واحد مننا على هدى أو في ضلال هو أحدنا على هدى والآخر على ضلال تمام إيه ماذا كنا على هدى واحد مننا على هدى نحن نحن هدية كنا نستفصل معنا إما على هدى أو في ضلالة. أنا أحدنا على هدى والآخر على ضلالة. ما سهلها ما في معنى يقول واحد منا على هدى أو في ضلالة. قال وقول الشاعر نحن نحن او انتم الاولى الف الحق جاف بعدا للمبطلين وسحقا نحن او انتم ما بيشكي لا واحد منهم لكن ما حضر منه وهو داري نفهم بها على حد يشكي. والثالث التخير وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يمتنع فيه الجمع نحو تزوج هندا أو أختها وخذ من مالي دينارا أو درهما ما هو قبل يعني قبل ما يمتنع الجمع بينه وبلدي قبل أما بعده ولا معه ما قبله نسمع وقبل ما يمتنع الجمع بينه وبين هذه قبله لا ما انا انتهري مشكلة لا واحد منهم اشتنى ما انت افلا ممنوع ما بلاقي تقول لك واحد منهم شلة تهديك ما لكم تقوي لكم انه ما هي الا لأحد الشيء هنا اقول خذ من مالي دينار أنا دينار يعني واحد. زين تتزوج والثاني كله ولا لا؟ ما أقول لك كله يعني إنه ممنوع. ما الأخ؟ ما إحنا قال النباحة ولا ما بكي. حين قلنا على أحد الشيء إذا مثل أنت شغلة كلها لا إشكالات ولا. ها؟ وقبل ما يمتنع فيه كل ما عمله الله على أمة إمامته. قال التخير ما شرح أنا قال إيه أيوة هناك ما ذكر وش التخير قالوا دحين هو رايح بيجي للتخير قال إذا بعد الطلب وقبل معطوف يمتنع الجمع بينه وبين المعطوف على شو وضنا كذا هو التخير ما بلا كان يشرح على التخير عندنا وشو إيش يمتنع الجمع أصلا أنت ممنوع من أخذ مالك من غير هذا مسألة شرعية لا يحل مال المدمس ورجع قال خذ إما لا ولا لا يعني واحد بس وإشتي أنا قلنا لكم أصل الدهر مسألة إباحة وما إباحة هي راجعة إلى الواقع ما لها علاقة أما ولا جنة هذي عندك شبه الحين قالوا حين ما معنى الشرع يعني لا جل الله واحد يعني كان قالك شل واحد منهم بس قبل إما قبل أو اسمه أو ما في شيء معطوف عليه ما يستعطف ها المتعاطف يعني إذا وقعت قبل ما يمتنع عطف ما يمتنع الجمع بينه وبين ما قبلها ما يمتنع الجمع بينه وبين المعطوف عليه بين المعطوف عليه كان يقول قبل ما يمتنع الجمع بينه متعاطف لو ما هو قبل والواقعة بين إيش المتعاطف أنا اللي يمتنع جمعهم لا تسيبها فيها عبارة معددة وتجوز ما هو حين قلوا قبل ما يمتنع فيه الجمع ما يمتنع فيها الجمع معادل قبلها بس ما هو يمتنع الجمع بالمعطوف حين قل جاءني مثلا ناش مثلا قال تزوج هندا أو أختها ما هو يشتين ذا مثلا التخير أختها يمتنع الجمع ما هو يمتنع الجمع بذي قبلها أو الجاء يلوح يمتنع بها الزواج يمتنع الجمع ما هو يمتنع الجمع فالأخ فالأخ الزواج الذي قبلها يعني الطلب ده تزوج يمتنع الجمع يقول وقبل ما يمتنع الجمع ايه ما يمتنع فيه الجمع يعني هنا لو نعمل على ظهر العبارة يعني يمتنع الجمع في أخ هذه قبله ما أقول يمتنع الجمع فيه مع ما قبله يعني لا نجمع مع قبله قلنا له ما بالعبارة هذا ما هي عبارة حتى يقدر كان يقول بيهم إذا وقعت بين ما أنت متعاطفين أنت نعجع بينهم أي واضح ما علينا يلا هيك واضح المعنى ولا والثالث التخير وهي الواقعة بعد هنا ونحن وقال فإن قلت قد مثل العلماء بآيتي الكفارة والفدية للتخير مع إمكان الجمع قال فإطعام عشرة المساكين من أوسط ما تطعمون أهلهم أو كسوتهم أو تحرير رقم وقالوا إنه يجتمع جمعة فبهبنا لحين مسائل على جماعة على مرسل إيه قلنا على التخير ورجع يهب له الصلاح والتخير ورجع يهب له إشكالات عليها قال هذا الحين احنا قلنا قال التخير اذا كان ممنوع الجمع ليش بيضرون على التخير في الايه اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير بدن ليش بيضرون على التخير مع انه ما هو يعني مع انه بايمكن الجمع بينهم ورجع يجيش اول يجوب ها واضح قال ما واضح الإشكال وشو قلت يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة بحكي للطبال جلس برد أنه يمتنع الجمع وجبدي للتخير أما إشكال بالتخير لا أبلا التخير يعني أنه مخير في الحلق لا والله لا بس معنى ثاني ما إشكال معنى النحوي أما هنا النحو بيقول التخير نعم الصلاح وذولا قالوا هل ألفوا كأنه مخير بين أي أقصال كفارة يعني وانا ما بده ما به علاقة بين التخير لا والتخير ما بلا اصطلاح يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة والت... قال ايش والتخير دي على لا التخير يعني كل ما في اصطلاح على الفقه وكل ما في اصطلاح على النحو يعني يقولون انك مخير على الفقه ولا مخير اهل الشرع في ذا يعني وانا ما بدك تفعل ويجوز الجمع في نفس الاباحه ما يشتوى هنا عادي في النحو يقولون انك مخير يعني با يمكن الجمع ما يشتوى انا ما بدك مخير يعني با يمكن الجمع بس يا اخي اسمعوا افهموا الحين اهل الشرق الحين يقول تزوج هند او اختها ما بيقولون للتخير الحين يقول جالس الحسن او مسيري ما هو بيخيرها جالس انت ولا جالس لا ها كلها تخير ما في الواقع ما في شيء معنى الجامع ما بلد الحين يشتغلوا لهم اصطلاح للتخير وشو قال اذا هم ممتنع الجمع بين المتعاطفين نسميه للتخير واذا امكن نسميه للاباحه وقلنا لكم الأظهر ما هي لا تخير ولا إباحة ولا تفيد أحد الشيء فقط وهذا معاني ترجع إلى الواقع حين يقول ذا الحين إيش قال لك واحد منهم قال الله افعل واحد منهم بس ما معناه أنك إيش تمنع الجنة وما تمنع الجنة إذا مسائل ثانية قال ربي إذا حلفتن في يمين إذا حلفتن في يمين فافعل واحد مختار القصار الشيء هل إطعام ولا الكسوة ولا ليش أو نحن لعاجة الغذبة ما هو نعلم ما هو معنى لغوي ذا ما يشتين معنى لغوي يعني في وين في الآية المعنى ايش لا هي الشيء اولا معنى التخير ان هنا بيقولوا هذا النحو التخير يهبوا له معنى وش بيشرح التخير وش هو هذا يمتنع الجمع بينه هذا معنى التخير فالواقع ما معنى التخير انا بطلب منك واحد انه مخير اذا ولا هذا بدك تجمع بين المذكر هذا فرق بين التخير في اللغة ولا التخير عند أهل النحو التخير عند أهل النحو له معنى خاص إذا هم شيء يمتنع الجمع بينهم قالوا تخير إذا ما يمتنع الجمع ما هو تخير لو بتخير في الواقع ما الحين أقول مثلا أجلس هنا أو هنا ولا أجلس مثلا جالس أجلس عند ديه ولا عند ديه عند عند إيش؟ أنا أقول جالس الحجن أو بن سيرين قالوا ما هو تخير إنه با يمكن الجمع بينهم با يمكن جاهز الحكام يتجاوز البنزين إنه إباحة إنه معاه مصطلح ثاني قلنا لكم تكفلها يعني ما بيظهر لها أي فائدة أو بتصير أحد الشيئين. هذا اللي بيفهم كل واحد يعني بالسريق. هنا أقول يعني يفعل أحد الشيئين. هنا أقول جارد الحسن أو بيصير يعني يفعل واحد منهم والثاني ما له حد. تزوج عندنا أختها يعني واحدة منهم بس الثاني ما له حد. إن جاء الشرع بيمنع على الطل وإن ما بيمنع سهلة ما له حد يعني ما بنكلمك منه. أجي لا ورجع أجي إشكال ورجع أجي فعلا سبر الله إشكالات على هذا على هذا نحن أو بهذا الآية رجع على المعاني فيها إنها المفروض إنها على يعني على المعاني إنها تفيد المعاني يعني إيش تنها إلى التخيير ما عسبرك الله اشتيها على التخير يجينا لا ايه لكن يشتينا التخير لكن ما تظهر ظل معنا كلنا ليش تي خير يعني التخير بدي عندك المعنى الاصطلاحي حق النحل اياها قالش إن قلت يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير اللاتي كل منهن كفارة يعني قال هذا تدبر هاي على قاعدة التخير هذه فنحن قلنا التخير إذا هو متنع الجمع هو تخير قال هذا عندك في الآية بس يبر يطعم واحد ويكسي ويعتق ولا حد ما هو على هزام قال إيه لكن با يصبر لكن ما هو سابر يطعم وجو يشتنها الكفارة ويكسي وجوها الكفارة ويعتق وجوها الكفارة يعني يطعم وعلى أساس أنه واجب وكل واحد يفعل على أساس أنه واجب ما ممنوع الجمع بينهم على أساس كل واحد واجب ما أقول امتنع الجمع إذن هذا معنى هنا التأخير لأن هذه امتنع الجمع وتأخير قال وبين الصيام والصدقة قال يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير اللاتي كل منهن كفارة وبين الصيام والصدقة والنسك اللاتي كل منهن فدية بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك هذا جواب على ذي عندك الإشكال حق أبي قال ما على التخير أما سبر كل الكلام ما سبر الإشكال ما هي سهل ما ذي لا سبر الإشكال إيه ما بنسين إحنا قلت لكم إحنا ما بنفهم معنى التخير يعني ما بنفهم ذا المعنى إنه قال ما بيجي التخير ورجع يشرح وش التخير يحدد لك وش التخير قال لي يمكن أبي يمتنع الجمع بينهم ها ما هو كذا أولاً إذا يشتي أولاً يعني إذا ما فيش ناوي يعني التأخير ما هو كذا ونشتي على صلاح النعم ورجع قالوا إن أنا مخير ما يشتوا على صلاح النعم في التأخير قال تقع واحد منهم كفارة أو فتية هو الباقي قربة ما هو واجبه أو أنت كفارة مش أنت كفارة أنا قال ما يجوز هذا الباقي ما قال ما بلاش ما يجوز هذا الباقي كلهم على أساس أنهم إيش واجبين قال لا قال ولا يجوز الجمع لا يجوز الجمع بينهم على أساس على بناء أن كل واحد واجب قال ما يجوز ما يجوز نكتب على شيء ما هو واجب معتقدين الوجود لكن الجمع بين التواء على أنه واجب ولا يجوز ما عدا من باب تغيير حتى التخير أن هذه لا يجوز الجمع بينهم ولا ما تفعل على أساس أنه واجب ولا هذا على أساس أنه واجب ولا هذا على أساس أنه واجب ورجع فعل على اساس انه واجب لا فعلت واحد فعلى قاعدتين ما عاد يجوز فعلى الثاني سواء هو لا واجب ولا ما حين يقول كذا على اساس انه واجب ولا على اساس انه واجب ولا على اساس انه واجب عشان تفعل واحد على اساس انه واجب والباقي ما على اساس انه واجب قاعدتين لا يجوز عاد يجمع شيء ها قال ايش الرابع الاباحه وهي الواقعه بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع ها صحيح مع ما بعد يعني مع ما قبل نحو جارس العلماء أو الزهر قال معنى النبي بيح لك ما يفهم النبي بيح لك إنه مباح لك يعني سهلة تسوي كذا وسهلة تسوي كذا يعني حينك دار ما هو ممنوع بدون مباح يعني إنها باح لك بتفهم إنه مباح نحو جارس العلماء أو الزهر وتعلم الفقه أو النحو اشتي حين ما هو ممتنع الجمع نسميه إباح وإذا دخلت بس وإذا دخلت لا الناهية امتنع فعل الجميع إذا دخلت على تيف الإباحة يقول تعلم إما في كان أو نحو ورجع يقول لا تتعلم إما في كان لا تتعلم في كان أو نحو تعلم في كان أو نحو ورجع يقول لا تعلم في كان أو نحو قال هاي يعني إنها تعلم الفقه وأن تعلم النحو لا تقول ما بلا عن أحد الشيء بس يعني عن واحد منهما والثاني ثالث ما ما هو في الواقع كذا. إذا قلت أنا مثلا إيش تعلم في كان أو نحو يعني واحد منهم يكفي ولا. لكن إذا قلت لا تتعلم في كان أو نحو يعني لا تتعلم لا ذك ولا أنا. ما هو مفهوم كذا؟ لكن في الواقع هي مسألة أبيب نقول لكم أحد الشيئين. إذا أقول لك تعلم أحد العلمين فأنت دار إنه واحد أبي عليه نفسه واحد والثاني لا أو لا. لكن إذا أقول لك لا تتعلم أحد العلمين يعني لا لا ولا لا. لأنك أي واحد يفعلك يتعلم من أحد العلمين هامين كونه يفيد أحد الشيئين كبا نفهم ذلك كتعلم من أحد الشيئين كتعلم ذاته زي ما قد الواحد منهم أحد الشيئين كتعلم منه قال وإذا دخلت لنا آية فإنسان عفعل الجميع إنه ولا بس ولا تطيع منهم آثما أو كفورا لا تقول إنها للتحقيق يعني إنها إيش لا أحد الشيء لا تطع واحد منهم والثاني ثالث قال كل لا تطع لا ذا ولا ذا نحن نحن نشكل على أنهم نتنكر فيه هو ما هو لنا كيف ما ممكن لا لا إنك أنت منك كل واحد منك إذا دخلت لا النهاية على المتعارفين أو تمتنع كل نهاك عن كل واحد منهم لا تقول نهاك عن واحد منهم بس إذا نهاك عن يعني إذا بهذا لا تفعل مثلا لا تطع آثم أو كفور يعني نهاك عن إطاعة الآثم وأيضا نهاك عن طاعة الكافر ما هم أبلناك عن واحد منهم وبس إيه لكن قلنا لكم هو من باب إنك إذا نهيت أنت عن واحد منهم قد ما هو سابر قد دافع عن أي واحد قد إيش خالفتني سابر ولا ولا الثاني قد مخالف وقال لا تفعل واحد منهم أنتوا دارين بأجوا أنهم تذكروا النكرة قالوا النكرة في سياق الإثبات ما يفيد العموم يقول جاء رجل في سياق النفي في العموم هذا مثلها حين يقول جاءني أحد الرجلين أحد الرجلين هذا إيش إثبات ما يفيد إيش لأنه واحد غير معين منه صح هذا يفيد إثبات إنه واحد لكن يقول ما جاء يتعمم ما جاءني أحد الرجلين يعني لا ذا ولا تعمم في نفس الكلام هذه في الإيش في النكرة أنت قبلها نفي ولا يجي قبلها إثبات تقول جاءني رجل هو يعني غير معين الحين تقول أحد الرجال ولا معناها كذا لكن ما معناه أن تقول كل الرجال يعني يكفي واحد يجي وبس إذا قلت جاء واحد وقلت جاءني رجل ثاني لكن الحين تقول ما جاءني رجل يعني ولا واحد يعني لا تجالس لا ولا تجالس إلا أنه غير معين لا تجالس واحد منهم وغلا عينته حين في سياق يعني هذا غير معين حين أقول إيش مشي التعيين عدم الإبهام حصل من أول ما عدرنا أحد اللي داخل ولا لا شيء قد أن حين قد بها أول ما عدم معين منه قال فعقال إيش وإذا دخلت لها ما يتمتنع في الجميع نحو لا تطيع منهم آثما أو كفورا إذ المعنى لا تطيع أحدهما فأيهما فعله فأبصره قال معنى لا تطع أحدهما هذا المعنى الذي هو غريب واضح قال فأيهما فعله فهو أحدهما وتلخيصها أنها تدخل للنهي عما كان مباحا عبد الرحمن يدعي قبلها ظنانا بس يلف ويدور يقول أنه يشتين كان أنها بكذا الإباحة حين تقول بالحين جالس الحسن أو ابن سيرين هذا لا الإباحة ولا قال لا تجالس الحسن أو ابن سيرين يشتين كان مباح جمعة وذا الحين قال لا تفعل يعني نها عنهم جمع لأن الآية ما تبرت لا تطع منهم آدم عن كفر لا هذا لا هي قال لا خلنا كلام هذا الحين هذا كلام قالوا تلخيصه ما كان مباحا عنهم باحا وتلخيصه أنها تدخل للنهي عما كان مباحا وكذا حكم النهي اشتي أصل كذا حين تقول جالس الحسن أو ابن سيرين ما هو قال نهي الإباحة في ذا المكان إذا جاء في يعني نا أبادة الإباحة للاثنين ومعنى الإباحة كذا فإذا قال لا جالس الحسن أو ابن سيرين رفعت الإباحة ما كان مباحا جمعة رجع قلنا لا جالس الحسن أو ابن سيرين رفعنا الإباحة إذا قدوا ممنوع كل واحد منهم ممنوع جالس الثلاثين هذا يشتي لكن حوش لكن يعني ما بلاش بيلزم يعني حين جوكم مع قاعدة يدبرها هناك ورجع يطبقها في كل مكان ما يضطر إلى تكلفه إيش يدبر هذا الحين يجي إنها وضح لك ليش ما هنا حين إنها عن أوبها أو إنها يعني لا تفعل مجمعة قال لي حين كان أول مرة بتفيد الإباحة إباحة الاثنين وذا الحين قد بتنها يعني بترفع الإباحة بالنسبة لا جاب شيء مباح ورجع نهاية انت أنه يعني رفعت انت الإباحة قالها رفعت الإباحة السابقة يعني ما عاد المباح ينجمع جمع ما عاد ذا مباح ولا عاد ذا مباح يعني بدي محرم ورجع بارده من إشكالك يعني لا تتعملهم آثماً أو كفورة يعني إنه يعني إن جاءهم أطع آثماً أو كفورة جاءهم مباح ورجع نهاك عنه على من هذا؟ على قرن الشرق ما جاب أولا بعد النهي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هو لا ما بيجي النهي إلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تدخل الأول تعلم ما بشيء المثال ما حددها مكان ولا شيء قال نبي تدخل عنها عما كان مباح ما هو قال كذا يعني إنه إذا دخلت على شيء كان مباح أنا ما هو وكذا حكم إنه الداخلي على التخير كذلك نفس الكلام كانك مخير بين الشيئين الحين ما عندك مخير لا خلينا من ذا الكلام وكذا حكم انه يتداخل على التخيير انك لا تفعلهم جمع احنا قلنا اذا كان احنا قلنا لهم ذا عدد فيه او اذا جاء يعني بتشيد احد الشيئين صح واذا دخل على هنافي ضروري انت في كل واحد منهم سواء تخيير ولا اباح اه قلنا كانت بالاباح ودحين عايش يقول التخيير يعني اذا قال لا تتزوج جندا او اختها يعني لا تزوج جند ولا تزوج أبسل إذا التعقيدات حين تجي تعقيدات من يعني قضية ما هي يعني ما هي سافرة أصلا يعني يعقيد كذا لما يجي من الدرس يقول فيه تعقيد والأمر سهل ما فيه التعقيد ولا قليل يجي أو تفيد أحد الشيء أنه بس وذا المسألة هي راجعة إلى الواقع مثلا هو يمتنع ولا ما يمتنع إذا قال الطلب تفعل أحد الشيء واضح إذا قال لا تفعل أحد الشيء واضح أنك لا تفعلهم جمعة من غير ما هو يجي من هذه بتفيد ولا أمر كلها بعد الثاني لا تفهم من أحد الشيء يعني لا تفعل واحد منهم ما بشي كان قبل ولا ما بعد كده معنى لا تفعل واحد منهم إذا رح أنت أنت لازم خالفت أنت إذا أنت الكابر خالفت ها كان مطلوب منك لا نهاك عن فعل أحد منهم لا ما هناك عن فعل أحدهما في لا فعل أنت واحد منهم أي واحد الأول ولا الثاني قد فعلت أنت أحدهم أما بلا يحب لك إذن قد أنت منيع عن كل واحد لأنك أي واحد تفعله بتخالف لا لا أنك بتخالف لا تعصي إن تقول لا تفعل أحد الشيئين ورجع تفعل الأول من خالفت أنت ولا تفعل الثاني قد خالفت أنت أيهما فعلت عصي إذن مطلوب منك تترك الأول وتترك الثاني هلا انا هذا قلنا لك بس تبغى احد اشياء ليش خلاص احفظونا على احد الشيء انه بس احفظونا على احد الشيء انه بس الا اذا انتم مستحيل لي هذا الكلام على اي قد الله يا رئيس ما ياك حجارة يا رجل ما اذا الحين تدرى قد سهلة لكن مسألة القاعدة هذه تتريبها انا ذكها قال ايش وذكر ابن مالك ان اكثر ورود اول الاباحه في التشبيه قال اكثر ما تجي اول الاباحه في التشبيه نحو فايه الحجاره او اشد قسوه والتقدير نحو وكان قاب قوسين او اذنى وش التقدير يا حاسم ايه التقدير يعني اسمع قال في ما يفيد التشبيه مثل فهي كالحجارة ما بكاء او يفيد التقدير مثل فكان قابض وتنشتي انه بيقدره كيف قدره بقدره قالني قدر قوسين أو قاب قوسين أو أدنى ما أشياء التقدير حقا معه بعد مين في التشبيه ولا في التقدير ولا إنه ما عاد يشتي باقي يشتي إنه الحين يقول فكان إيش ودي وش ما بدك شبه لا ولا نقول فيك الحجارة يا وجد كثرة وش ما بدك شبه شبهها بالحجارة ولا بايش العيش باع بثمنها فكان قاب قوزيني أو أدنى بدك تقدر بقاب قوزين ولا تقدر بأكل ذا وش ما بلا منها ما بلا منها بعد قاب تشيل التحرير بعد يعني بعد التقدير وبعد التقدير في حالة التشبيه وفي حالة التقدير ظهر وش التقدير هنا يا القوس وش هو بس يعني كان نهارات فكان باجي وزي بين القوسين على القوس يعني مثل ذا بين ذا وذي طرف القوس يعني قريب ما فيها الحجارة لا فيها الحجارة أو هي أشد ها ما فيها يعني هي تشبه ما قالنا في وش شيء ما تشبه تمام ما بلا شيء ما يبقى معنى التشبيه بعد معنى التشبيه كان عليك ما عاد يشبهها بالأشد لكن ضيوع أو هي كأشد أو هي أشد بيخبرها أو التقدير فكان قاب قوسين أو أدنى إذا كنا نذهب التقدير أو أشد ما صدق ما في أشد ما في تقدير ما في تشبيه ما في الواقع من الآية بيقول هي كالحجارة ولا أشد ما بيقول لا تشبه الأشد تشبه الحجارة ولا أشد كونها أشد الحجارة ما بدنا نجاز ما بشي والتخير إذا ما بشي وكان قبل قوسين يا ودنا وكذا حكم وش الشيء انه قبل على الحزن قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل